وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. ثم جاء بهذه القضية من رواية سالم مولى عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أي لهذا الرجل أية ساعة هذه؟ فقال الرجل والله يا أمير المؤمنين ما أن انقلبت من السوق إلى بيتي وسمعت النداء فتوضأت وجئت. فقال أي أمير المؤمنين والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة. الكلام الآن في حكم غسل يوم الجمعة وتناول هذا الأثر من أصوله وتفريعاته حول هذا المعنى، ولكن ننظر إلى السياق وما فيه. فسالم مولى عبد الله يقول دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم هذا الرجل أو لم يعلمه؟ المتبادر أنه لم يعلمه لأنه لم يسمه، ولكن لقد روى لنا ما قاله الرجل للخطيب وما قاله الخطيب للرجل. يكون علمه بشخصه أم لا؟ علمه بشخصه وسمع صوته ووعى مقالته، ولكن لما كان الموقف موقف عتاب والرجل له مكانته لم يرد سالم أن يبين اسمه كأنه نوع تأدب وتكريم. وهذا هو الجانب الخلقي الذي ينبغي لطالب العلم أن يلتزمه، اللهم إلا إذا كان هناك في سند الحديث ويترتب على تسمية الرجل قبول الحديث أو عدم قبوله، هناك يجب أن يبين ليعرفه العلماء أيقبلون روايته أم يتركونها. ولكن الصحابة جميعا كما يقول علماء الحديث، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، لأن سقوط الصحابي لا يضر بصحة الحديث لأنهم جميعا محكوم لهم بالعدالة فلا نفتش عنهم. دخل رجل، نحن الآن في الوقت الحاضر بعد أن مضت القضية، العلماء ما سكتوا، من هذا الرجل؟ أهو يعتبر بتأخره؟ وهل يؤخذ من ذلك حكم أم لا؟ نعم، إن معرفة هذا الرجل يترتب عليها أخذ حكم. ففتشوا عنه، من هو هذا الرجل؟ أهو من عامة الناس أم من خواصهم؟ فإذا به من؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. إذن القضية قامت بين من؟ بين عمر وبين عثمان. فقال عمر أية ساعة هذه؟ هنا يأتي علماء البلاغة ويقولون هل المراد فائدة الخبر أو لازم الفائدة؟ هو عايز يقول الساعة 5:30، يسألوا عن الساعة كم؟ أية ساعة هذه؟ طيب عرفناها الساعة 6، ولكن هل يريد عمر من عثمان أن يخبره بالساعة كم من النهار؟ لا. وهل عثمان قال الساعة 5 ولا 6؟ ما لم يجبه على مقتضى السؤال ولكن على مقتضى المراد، لأن المقصود بالسؤال لازم الجواب وليس الجواب. يعني أي ساعة هذه؟ إنها ساعة متأخرة، ولماذا تأخر؟ فأجاب عثمان رضي الله تعالى عنه بهذا الجواب: والله يا أمير المؤمنين. وهنا المبحث التاريخي في تسمية عمر رضي الله تعالى عنه أو تلقيبه بلقب أمير المؤمنين، لم يلقب به أبو بكر، وأبو بكر كان يلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن عمر من الخلفاء الراشدين الأربعة، ولكن كما يقولون لما تولى أبو بكر قالوا خليفة رسول الله، لما تولى عمر قالوا نقول خليفة خليفة رسول الله، فلم يجل بعد منه خليفة خليفة خليفة إلى متى؟ حتى جاء رجل من الخارج أعراب وقال: أين أمير المؤمنين؟ قالوا: جبتها، تعال يا عمر أنت أمير المؤمنين. وصار لقبا لأمراء المؤمنين إلى اليوم، وهو أول من لقب بإيش؟ بأمير المؤمنين. فلم يسمه عثمان باسمه، ولكن لقبه بإيش؟ ناداه بلقبه، لأنه لقب تكريم وتشريف. وهذا أيضا من التوجيه الأدبي في مثل هذا الموقف. تريد أن تعتذر، تقول ليش بك يا عمر؟ والله يا عمر لكان كذا. لا والله يا أمير المؤمنين، يعني هون شوي. أو اعتراف بالإمارة واعتراف بالخطأ، ولم يبق إلا الاعتذار وليس مناقشة ولا مصادمة. لا والله يا أمير المؤمنين، فيها استعطاف وفيها أدب، ولا لا؟ فيها لطف وفيها أدب وفيها مكارم أخلاق. وأبدى عذره: انقلبت من السوق، يعني كنت في السوق. إذا العمل يوم الجمعة من سنة الخلفاء، العمل يوم الجمعة مشروع، ليس كمن يترك العمل يوم الجمعة من أول يومه بالكلية صرف النظر عن الموظفين هديتهم من عند الله المتسبب. وكذلك الموظف يوم الجمعة يمكن يكون عمله في بيته أكثر من عمله في الدائرة. العمل يوم الجمعة مشروع وليس ممنوعا، كما كان اليهود يمتنعون العمل يوم السبت، أو النصارى يوم الأحد، لا وكل. لكن إذا نودي فاسعوا، ذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله. فقبل ذلك أنت لك الحق أن تعمل. إذا كان عثمان في السوق ماذا يعمل؟ يتفرج، يتسبب، لا مانع من ذلك، مع سعة ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المال، وقد جهز جيش العسرة من ماله. يهمنا في هذا: انقلبت من السوق فما أن سمعت النداء. نداء إيه؟ نودي للصلاة من يوم الجمعة الأذان، حتى توضأت وجئت. طيب هذه واحدة وراحت، أي ساعة؟ هذه الثانية كمان، والوضوء أيضا، أيضا هنا تضم معها إيه؟ أي ساعة. الناحية الأولى أول المخالفة الأولى تأخرك حتى صعد الخطيب المنبر، والجناية الثانية ولا الخطأ الثاني تأتينا بوضوء من غير غسل. والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ يأمر بالغسل. يبقى أنت خلفت أمر ولا لا؟ خلفت أمرا. وإلى هنا يأتي خلاف العلماء في حكم غسل يوم الجمعة في هذه المحاكمة. قبل أن نأتي إليها نفصل ما قبلها. هناك سيأتي في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. الواجب على جميع المصلين والحاضرين، ينصتون ولا يتكلمون؟ ينصتون. وهذه محاضرة كاملة، يبقى عثمان أنصت ولا تكلم؟ وعمر مضى في الخطبة ولا تكلم؟ من هنا قالوا خرج من حديثي: إذا قلت لصاحبك، ما لو كان الحديث مع الخطيب، فإذا خاطبنا الخطيب بأمر عام أو خاص يجب التجاوب معه. إذا قال الخطيب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نسكت ونقول اللهم صل وسلم عليه، نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الخطيب. إذا قال الخطيب يا فلان أفتح لجارك، عليه أن يصفح. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل دخل المسجد والرسول يخطب فجلس، قال هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما وتجاوز فيهما. صليت؟ قال له لا. خاطبه وتكلم معهم لا. ولما رأى صلى الله عليه وسلم الرجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال له ايش؟ اجلس اجلس فقد اذيت. فللخطيب وحده ان يتكلم مع الحاضرين، وعلى الحاضرين ان يتجاوبوا مع الخطيب اذا تكلم معه. ولان الحديث مع صاحبك يفوت عليك سماع الخطبة، اما الحديث مع الخطيب هل يفوت عليك شيء؟ سيقطع الخطبة يتحدث معك. اذا لم تمضي او لم تضع عليك مصلحة السماع والانصات من الخطبة. فعمر رضي الله تعالى عنه قطع الخطبة وتكلم مع عثمان لما رآه، كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي تخطى الرقاب. وقد جاء عنه ايضا صلى الله عليه وسلم ان رجلا دخل والرسول يخطب، قال يا محمد علمني الاسلام، فترك الخطبة ونزل وعلمه ثم صعد المنبر واتم خطبته. اذا نقطة كلام عمر رضي الله تعالى عنه مع الداخل في المسجد مع هذا الرجل لا يتنافى مع الامر بالاصغاء والانصات ايش؟ يوم الجمعة. ناتي الى هذه المحادثة بين امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وبين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. قول عمر لعثمان اية ساعة هذه؟ نقول انه عتاب واستيضاح عن سبب تأخره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التبكير إلى المجيء ليوم الجمعة. عثمان فاته جزء من الخطبة، هل سماع كامل الخطبة من شرط الجمعة؟ أو أن عثمان جاء وقد فاته جزء من الخطبة وصلاته صحيحة؟ سماع كامل الخطبة ليس شرطا في إيش؟ في صحة الجمعة، لكن فاته خير كثير. وهل لم يدخل من يوم الجمعة وقت الخطبة في حياة عمر إلا عثمان؟ ولا هذا أمر مستحيل، بل يدخل العديد من الرجال أثناء الخطبة؟ تقول يا جماعة ها؟ ما في أحد دخل أبدا؟ ها؟ يدخل، ولكن هل كل الناس كعثمان؟ لا. فلماذا يترك عتاب العوام ويعاتب عثمان؟ لأنه يقتدى به. فإذا رآه عامل زي حالته حالتك وقال هذا عثمان ايش عليه؟ هو عثمان ما جل لمن يخطب، إذا ما في مانع. فيتأسى بعثمان من لم يتأسى ايش بغيره. أما واحد من عامة الناس تأخر يا أخي زي يصبر عليك من فلان ما يدري شيء. إذا عمر رضي الله تعالى عنه يعاتب عثمان لأنه يقتدى به، ومن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر لأبي طلحة إنكم أيها الرهط يقتدى بكم، لما رأى عليه ثوبا مصبوغا بالمغرة وهي في لونها قد تشبه المعصر، والرسول نهى عن المعصر، قال كيف هذا الثوب يا فلان؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما هو بزعفران ولا هو بورد، هذا بالمغرة، نوع من التراب من الطين، لكن عمل هذا اللون. قال ها إنكم رهط يقتدى بكم، فيراك جاهل فيقول فلان يصبغ بالورق والزعفران وهو لا يفرق بين هذا ولا ذاك. ومن هنا كما أشرنا من خواص مذهب مالك أنه يجمع بين النقيضين، ويستطيع أن يوفق ويوائم بينهما، بين المصلحة وبين سد الذريعة. وسد الذريعة هو أن تترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس. فهذا عثمان يعاتبه عمر سدا لذريعة التأخر، وهذا أبو طلحة أو فلان يعاتبه عمر على نول من السبغ جائز لكن مخافة أن يقع الغير فيما ليس بجائز. يقول العلماء غسل يوم الجمعة واجب لأمرين. الأمر الأول قول عمر وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل، وترك الخطبة من الخطيب ومعاتبة من لم يغتسل. يعاتب على المباح والمندوب ولا على الواجب؟ قال يعاتب على الواجب. المانعون من الوجوب قالوا صحيح، كان صلى الله عليه وسلم يأمر، وهل كل أمر للوجوب؟ كان واجبا وأمر وأوجب، ولكن نسخ الوجوب لأي شيء نأتيكم به. ثم أترون عثمان يترك واجبا عليه وقد علم كما قال عمر وقد علمت؟ عثمان علم بالأمر ولا لا؟ لو أن الأمر للوجوب أترون عثمان يترك الواجب؟ إذن ترك عثمان الاغتسال وقد علم الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم به، يكون عثمان حمل الأمر على إيش؟ على النبي. شيء ثاني، عمر بنفسه، إن قلتم إن مذهب عمر وجوب الغسل ومذهب عثمان عدم الوجوب، ممكن نقول هذا ولا لا؟ الأمر جاء وعمر أخذه على الوجوب وعثمان أخذه على النبي، يمكن في نظير أو في سياق البحث يقال هذا أم لا؟ طيب الأستاذ اللي حامي من جانب عمر ويقول إن عمر يرى الغسل واجبا، وكيف لأمير المؤمنين أن يترك إنسانا جاء بوضوء ولو اذهب واغتسل تعالى؟ إذا كان عمر يرى الغسل واجب، كيف يقر من ترك هذا الواجب ويسمح له بصلاة الجمعة على رؤوس الأشهاد دون أن يغتسل؟ لو أن الغسل واجب أيضا عند عمر، أكان يترك عثمان يصلي بغير وجوب؟ كان يكلفه بالغسل لأنه يراه واجب وهو أمير المؤمنين وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فعلى عثمان أن ينزل على رأي عمر لأنه يراه واجب. فلما أقر عمر عثمان على رأيه بأن الغسل ليس بواجب، وصادق جميع الحاضرين للجمعة على أن صلاة عثمان بوضوئه صحيحة، علمنا أن الغسل ليس بواجب. إذن فريق يستدل من هذه القضية على وجوب الغسل من قول عمر وقد علمت، من عتاب عمر لمن لم يغتسل، والفريق الآخر استدل من هذه القضية بذاتها على عدم الوجوب، لأنه لو كان واجبا لم يتركه عثمان، ولو كان واجبا لم يتساهل فيه عمر، ولم يقره جميع الحاضرين على صلاته بغير هذا الواجب. هذا ما يتعلق بالمناقشة بين عمر وبين عثمان رضي الله تعالى عنهما. بقي عندنا جزئية بسيطة، وهي سيأتي مالك لموضع بحث فيها، ولكن ننبه عليها الآن حتى لا ننساها. ما الذي حدث لعثمان في هذا اليوم؟ ايش اللي حدث من عثمان؟ ايش اللي سجل عليه؟ مسألتان: التأخير عن المجيء الى الجمعة قبل ان يصعد الامام، والثانية ايش؟ عدم الغسل. ما الذي اوقعه في التأخير؟ كان في السوق، ما سمع النداء الا بعد من رجع من السوق، او انقلب فسمع. لما آلت الخلافة إلى عثمان، هل سكت عن هذه القضية ولا عالجها؟ بأي شيء؟ أوجد الأذان الأول يوم الجمعة بالزوراء حتى لا يقع الناس فيما وقع هو فيه، فكان تشريع عثمان للأذان الأول يوم الجمعة إنما هو تدارك لما وقع، كثر الناس واتسعت الأسواق وتشاغل المسلمون في أسواقهم، واحتاجوا إلى تنبيه قبل الوقت ليبكروا ولم يتأخروا ويتمكنوا من الاغتسال بدلا من الوضوء. وسيأتي تنبيه أو إشارة إلى هذا فيما بعد إن شاء الله. إذن يهمنا في هذا الحديث ماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وهو يتولى الخطبة بنفسه، يدخل رجل ويسكت سالم مولى عبد الله أن يسميه، يقطع الخطيب الخطبة ويعاتب الداخل المتأخر ثم يعاتبه على عدم الغسل، يجيب الرجل المتأخر عن نفسه بعذره: أنا ما سمعت ولا علمت، وعندما سمعت وضعت وجئت. نرجع إلى جزئية مع مالك في مناقشة بسيطة. مالك حينما قال من ذهب في الساعة الأولى الثانية الخامسة، وقال إن تلك الساعات اعتبارية تبدأ بعد الزوال وعندما ينادى لها، قضية عثمان هذه تتمشى مع رأي مالك ولا رأي مالك يجعل ضيق على الناس؟ ها؟ تتمشى معها؟ ولو تتمشى معها ليش ما سلم؟ هو سلم من عمر؟ ها؟ ما سلم من عمر. قال ما لبست أن سمعت النداء فتوضأت وجئت. إذا لو جلس في بيته حتى يسمع النداء لا يصح أن يغتسل ويأتي قبل أن يصعد الإمام على المنبر. والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا إذا جلسوا على المنبر أذن المؤذن. إذا النداء وبدء الخطبة في وقت واحد وهو وقت الأذان عند زوال الشمس، فأين الساعات الاعتبارية في هذا الوقت؟ متى يبكر الساعة الأولى الثانية الخمس ساعات؟ أين الظرف الذي يسع الخمس ساعات الاعتبارية عند مالك من بدنة إلى بيضة؟ يبقى صحيح في الساعات الخمس اعتبارية يبدأ وقتها أولها بعد الزوال والنداء ولا من أول النهار؟ من أول النهار. نعم.